يا من أحس رقادا بت أنشده مذ غاب عن مقلتي واستخلف الكمد أنا المشوم على نفسي كسبت لها هذا البلاء الذي لا ينقضي أبداً.